كف يا ربنا بأس السحرة، كف يا ربنا بأسهم، كف يا ربنا بأس الكفرة، كف يا ربنا بأسهم، كف يا ربنا بأسهم، يا ربنا يا ربنا اجعل له يا ربنا انتهاء، اجعل له يا ربنا انتهاء، اجعل له يا ربنا نهاية، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا خلاصا، الآن يا ربنا خلاصا، يا ربنا من بأس السحرة، يا ربنا من بأس السحرة، يا ربنا من بأس الحسدة، اجعل يا ربنا خلاصا من بأسهم يا ربنا بكف أيديهم وبأسهم وبأسهم النار، يا ربنا يا ربنا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، كف يا ربنا بأسهم عنها يا ربنا وعن أهلها أجمعين، كف يا ربنا البأس يا ربنا عنها وعن أهلها أجمعين، عنها وعن أهلها أجمعين، كف البأس يا ربنا، كف البأس يا ربنا، كف البأس يا ربنا، كف البأس يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم، يا ربنا يا ربنا كف أيديهم يا ربنا، كف قلوبهم يا ربنا، كف عقولهم يا ربنا، كف تفكيرهم يا ربنا، كف يا ربنا عقدهم، كف عنا يا ربنا ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين وخدامهم وحواسيهم أجمعين يا ربنا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، كف يا ربنا بأسهم عنها يا مولانا وعن أهلها أجمعين، الحاضر والغائب الذكر والأنثى يا مولانا، كف البأس يا ربنا، كف أيديهم يا ربنا، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم، وكف أيدي الناس عنكم، يا ربنا يا ربنا كف يا ربنا أيدي الظالمين يا ربنا يا ربنا، وعقدهم وأسحارهم يا ربنا، وجنودهم يا ربنا، وحواشيهم يا ربنا، وخدامهم، كف يا ربنا عنا البأساء يا ربنا والضراء يا ربنا، من ضارين من ضارين من ساحرين ضارين، يا ربنا يا ربنا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، يا ربنا يا ربنا كف يا ربنا بأسهم، كف يا ربنا بأسهم، كف يا ربنا أيديهم، كف يا ربنا عقدهم، كف يا ربنا أسحارهم، يا ربنا يا ربنا ما غرزوها وما دفنوها وما خاطوها وما في الجسد في الأحساء أدخلوها، يا ربنا يا ربنا ما على المسامير والإبر وما على الورق وما على الشعر، يا ربنا يا ربنا وما على المعادن وما في بيت الوالدين وما في بيت مهجور وما في بيت كانوا فيه وما في بيوت كنا فيها، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، يا ربنا يا ربنا كف يا ربنا بأسهم، كف يا ربنا البأس البأس البأس البأس البأس البأس البأس الشديد البأس العظيم. يا ربنا يا ربنا من ساحر عظيم من ساحر عليم. يا ربنا يا ربنا على الوالد والوالدة على الوالد والوالدة على الوالد والولد على الوالد والولد على الوالد والولد وعلى العقل والجسد وعلى العقل والجسد وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب وبين الزوج وزوجها وبين الزوجة وبين الزوجة وزوجها بين الزوجين وبين أفراد العائلة وبين أفراد العائلة عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. يا ربنا يا ربنا كف يا ربنا بأسهم كف يا ربنا البأس كف يا ربنا بأس الضالين الضالين. يا ربنا من السحرة يا ربنا ومن الحسدة يا ربنا ومن العائنين يا ربنا ومن شياطينهم يا ربنا ومن المردة يا ربنا ومن العفاريت يا ربنا ومن ملوك الجنة يا ربنا ومن سلاطينهم. الله أكبر. عسى الله عسى الله عسى الله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم وكف أيدي الناس عنكم وكف أيدي الناس عنكم. يا ربنا يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة كفاية اجعلها يا ربنا ساعة خلاص يا ربنا من سحر عظيم ومن ساحر. يا ربنا يا ربنا ومن نفس ومن نفس ومن مس ومن عقد ومن أثر ومن ضر ومن شر ومن مكر. يا ربنا ومن كيد. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا كن ولينا يا ربنا ونصيرنا يا ربنا وظهيرا لنا يا ربنا ومعينا لنا يا ربنا. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين. فاللهم إنا يا ربنا اللهم كف يا ربنا أن البأس يا ربنا الآن الآن يا ربنا وأخرج يا ربنا وأخرج يا ربنا وأخرج يا ربنا سببا. يا ربنا في البأس والضر يا ربنا وفي الشر يا ربنا وفي المكر والكيد والغلبة علينا والقهر. يا ربنا أخرجه يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا مسا أخرج يا ربنا نفسا أخرج يا ربنا عقدا أخرج يا ربنا عينا أخرج يا ربنا ضرا أخرج يا ربنا ضارا أخرج يا ربنا عقدا أخرج يا ربنا عاقدا أخرج يا ربنا ظالما أخرج يا ربنا ماردا أخرج يا ربنا عفريتا أخرج يا ربنا من الرأس أخرج يا ربنا من العقل أخرج يا ربنا من الإدراك اخرجهم يا ربنا من السمع اخرجهم يا ربنا من البصر اخرجهم يا ربنا من الجمال اخرجهم يا ربنا من البهاء اخرجهم يا ربنا من العنق اخرجهم يا ربنا من الرقبة اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا من النحر لأجل النحر اخرجهم يا ربنا من القلب اخرجهم يا ربنا من القلب اخرجهم يا ربنا من الصدر اخرجهم يا ربنا من البطن. الله أكبر. عسى الله كف بأس الذين كفروا اخرجهم يا ربنا اخرجهم كف يا ربنا بأسهم كف يا ربنا بأسهم على القلب على القلب على الصدر على الصدر على القلب على القلب على الصدر على الصدر وعلى البطن وعلى البطن وعلى البطن وعلى البطن وعلى البطن وعلى البطن وعلى الهملها. يا ربنا يا ربنا وعن القفا وعن الظهر وعن الزوج والزوجة وعن الوالد والولد. يا ربنا يا ربنا وعن الذرية أجمعين وعن الأخت والأخ. يا ربنا يا ربنا وعن البيوت وعن البيوت. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. يا ربنا يا ربنا كف يا ربنا بأسهم عنا يا مولانا كف يا ربنا بأسهم. يا ربنا يا ربنا عن الروح والجسد يا ربنا يا ربنا عن الروح والجسد عن الروح عن الروح عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي الروح من أمر ربي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كف يا ربنا بأسهم عن الروح الطيبة عن الروح الزكية عن الروح الغالية عن الروح عن الروح التقية الصفية الزكية النقية يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كف يا ربنا بأسهم كف يا ربنا بأسهم كف يا ربنا بأس السحرة يا ربنا والحسدة يا ربنا يا ربنا والعائنين وشياطينهم يا ربنا يا ربنا والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس عسى الله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا كف يا ربنا بأسهم كف يا ربنا بأسهم كف يا ربنا بأس الكفر الكفار الكفار الكفار الكفار بؤسا اللهم إنا نسألك يا ربنا تكف البؤس والبأس والظلم والضر يا ربنا والشر والمكر والكيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا من قبلهم علينا علينا علينا يا ربنا يا ربنا كف يا ربنا بأسهم ويا ربنا وأيديهم يا ربنا ونياتهم يا ربنا وعقادهم يا ربنا وضرهم يا ربنا وشرهم يا ربنا وآلامهم يا ربنا وخدامهم يا ربنا وشياطينهم يا ربنا والحراس يا ربنا يا ربنا وحاشيتهم يا ربنا كف يا ربنا عنا البأس والضر يا ربنا والشر الله أكبر كف يا ربنا عنا البأس كف يا ربنا عنا البأس بأس الذين كفروا بأس الظالمين بأس الظالمين والمجرمين والمجرمين والمجرمين يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا سميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء يا ربنا يا سميع الدعاء كف رد يا ربنا رد يا ربنا رد يا ربنا رد يا ربنا وكف يا ربنا عنا كف يا ربنا عنا بأس الكافرين بأس الساحرين بأس الظالمين بأس الظالمين بأس السحرة السحرة السحرة السحرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كف عنا بأسهم كف عنا ظلمهم كف عنا أيديهم أيديهم أيديهم أيديهم أيديهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا كف عنا يا ربنا كف عنا يا ربنا نفسهم نفسهم نفسهم نفسهم نفسهم الخبيث نفسهم الخبيث واستعانتهم بالسحرة واستعانتهم بالظالمين واستعانتهم بملوك الجن يا الله يا ربنا يا ربنا كف عنا بأسهم كف عنا يا ربنا بأس سحر عظيم أسود يا الله يا الله يا عظيم كف عنا يا ربنا بأس بأس السحرة بأس السحرة من الإنس والجان ممن يتابع ممن يتابع وممن يجدد وممن يجدد وممن يجدد ومن يجدد ويعقد ويعقد ويعسر يا ربنا يا ربنا وما كان على الحياة الطيبة وما كان يا ربنا وما كان مقرونا بالحسد وما كان مقرونا بالعين وما كان مقرونا بظلم وانتقام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كف عنا يا ربنا بأس الكافرين بأس الكافرين بأس الظالمين بأس الساحرين بأس الظالمين بأس السحرة بأس الحسدة بأس جنودهم بأس العائنين بأس العائنين بأس شياطينهم يا ربنا يا ربنا بأس الأنفس الأنفس الظالمة كف عنا يا ربنا كف عنها يا ربنا كف عنهم يا ربنا بأس الظالمين بأس الأنفس الأنفس الأنفس الأنفس الله أكبر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلنا يا ربنا ولا تكن علينا انصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا الله أكبر عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا الله أكبر عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا تكف يا ربنا بأسهم يا ربنا عنها وعن والديها، عنها وعن إخوتها، عنها وعن زوجها وأولادها، عنها وعن بيوتهم يا ربنا، عنها وعن المسلمين أجمعين يا ربنا، عنها وعنا أجمعين يا مولانا. اللهم كف يا ربنا بأسهم، كف يا ربنا عنا أيديهم يا ربنا، يا ربنا ونفسهم يا ربنا وجنودهم يا ربنا وحسدهم يا ربنا وحقدهم يا ربنا وظلمهم وضرهم يا ربنا، يا ربنا بقتلهم يا ربنا، بقتلهم يا ربنا ودمارهم يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وبإشغالهم بأنفسهم وبإشغالهم بأنفسهم يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، وبملائكة النصرة يا ربنا لنا، وبملائكة النصرة لنا يا ربنا، تنصرنا بهم يا مولانا. بسم الله، ونزل الملائكة تنزيلا، ونزل الملائكة تنزيلا. بسم الله بسم الله بسم الله. عسى الله، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. الآن يا ربنا، الآن تكف عنا يا ربنا بأس الذين كفروا، بأس الساحرين، بأس الساحرات، بأس الساحرات والساحرين يا ربنا وجنودهم، وبأس الحاسدات والحاسدين يا ربنا، والحاقدات والحاقدين والعائنات والعائنين يا ربنا، يا ربنا وجنودهم يا ربنا وشرورهم يا ربنا، يا ربنا وضرهم ومكرهم وكيدهم وغلبتهم علينا يا ربنا. الله أكبر يا ربنا، يا ربنا بإبطال الأسحار يا ربنا والأحساد يا ربنا، وبخروج كل العقد يا ربنا، يا ربنا بإحلالها، يا ربنا بإبطالها وإحلالها، يا ربنا يا ربنا بإحلالها وإبطالها يا ربنا، من الروح الطيبة الزكية التقية النقية الصفية يا ربنا، من الجسد يا ربنا، من الجسد يا ربنا، من الجسد الراكع الساجد لك يا ربنا، الصابر على البلاء يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة ساعة ساعة إجابة، ساعة خلاص، ساعة كف كف كف منك يا ربنا، لنا يا ربنا من بأس السحرة، من بأس السحرة، من بأس السحرة والحاسدين يا ربنا، والظالمين يا ربنا، يا ربنا والحاقدين. الله أكبر. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. يا ربنا اجعلها ساعة إجابة يا ربنا، اجعلها يا ربنا ساعة كفاية، اجعلها يا ربنا ساعة كفاية، اجعلها يا ربنا ساعة حماية، اجعلها يا ربنا ساعة كف كف كف كف كف، اجعلها يا ربنا ساعة كف يا ربنا، يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة كف كف البأس يا ربنا، اجعلها يا ربنا ساعة كف البأس يا ربنا، من الظالمين، من الساحرين والحاسدين والحاقدين يا ربنا، والعائنين ومن جرودهم يا ربنا، ربنا والحراس يا ربنا، والخائنين والماكرين والمخادعين يا مولانا. الله أكبر. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. والله أشد بأسا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. يا ربنا، يا ربنا كن ولينا ونصيرنا، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يا ربنا، يا ربنا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. اجعلها يا ربنا ساعة كف لبأسهم يا ربنا، عنا وبيننا وعلينا وفينا يا ربنا، ومن فوقنا ومن تحتنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن بين أيدينا ومن خلفنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، وما على الروح والجسد وما على العقل والبدن يا ربنا، وما على الوالد والولد يا ربنا، وما في البلد يا ربنا، وما في البلد يا ربنا، وما في البيت والبلد يا ربنا، يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان ذلك على الله يسير السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اخرج يا ربنا السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقاد اخرجها يا ربنا كلها كلها كلها إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر يا ربنا يا قادر يا ربنا يا مقتدر يا ربنا يا قدير الآن يا ربنا تكف يا ربنا بأس الذين كفروا بأس السافلين بأس الساحرين بأس الحاسدين والحاقدين يا ربنا يا ربنا وبأس جنودهم يا ربنا وبأس جنودهم يا ربنا وبأس حاشيتهم يا ربنا اللهم كف يا ربنا عنا البأس يا ربنا كف عنا البأس كف عنا يا ربنا البأس كف يا ربنا عنا البأس كف يا ربنا عنا البأس البأس البأس بأس الظالمين بأس الظالمين بأس العائنين بأس العيون العيون العيون العيون العيون العيون بأس العيون العيون العيون العيون الكثيرة العظيمة القديمة يا ربنا ما تعقد منها في الجسد ما تعقد منها في الرأس وفي البدن ما تعقد منها يا ربنا يا ربنا كف يا ربنا كف يا ربنا بأس العيون كف يا ربنا بأس العيون كف يا ربنا عنها وعنا من بأس العيون العيون العيون المربوطة والمعقودة في الرأس في الرأس في الرأس وفي الجسد وفي الجسد أصابت منذ الطفولة أصابت منذ الطفولة ومشتركة مشتركة مشتركة مشتركة بين أفراد العائلة على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى علم وعلى علم ودراية وعلى عقل رزين وعلى فكر سديد وعلى تقوى تبارك الله تبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا يا ربنا يا ربنا كف عنهم يا ربنا البأس كف يا ربنا عنهم البأس كف يا ربنا عنهم البأس كف عنهم يا ربنا البأس كف عنهم يا ربنا البأس كف عنهم يا ربنا البأس كف عنهم يا ربنا البأس كف عنهم يا ربنا البأس يا ربنا والضر يا ربنا والغلبة عليهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كف عنهم يا ربنا البأس كف عنهم يا ربنا البأس كف عنهم يا ربنا البأس كف عنهم يا ربنا البأس كف عنهم يا ربنا البأس العيون معقودة معقودة عليها الأسحار عليها الأسحار عليها الأسحار عليها الأسحار عليها الأسحار عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا يا الله يا عظيم يا عظيم كف عنهم يا ربنا بأس الكافرين بأس الساحرين بأس العائنين العائنين العائنين وشياطينهم وشياطينهم وشياطينهم على الحظ النصيبة على الحظ والنصيبة على الحظ والنصيبة وعلى الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى ما آتيت يا ربنا أبطل يا ربنا آثارا قويا عظيما شديدا يا ربنا على الحظ والنصيبة نكسه نكسه حجزه حجزه يا ربنا يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا آثارا على الحظ والنصيبة يا ربنا يا ربنا أثر على الحظ والنصيبة نكسه نكسه أبعده أبعده أخره أخره يا ربنا ورفضه ومنعه الله أكبر بسم الله بسم الله عسى الله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا يا ربنا يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا تكف يا ربنا بأسهم عنها عنها وعنها في هجمة إلى المسلمين بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. يا ربنا يا ربنا كف يا ربنا كف يا ربنا البأس كف يا ربنا بأس الذين كفروا كف يا ربنا كف عنه كف عنها عنها وعن أجمعين بأس الذين كفروا بأس الساحرين بأس السحرة بأس السحرة بأس السحرة من الإنس والجان من الإنس والجان من الإنس والجان كف يا ربنا عنها وعن أجمعين يا ربنا يا ربنا بأس السحرة بأس السحرة من الإنس والجان من الإنس والجان يا ربنا يا ربنا كف يا ربنا بأس الذين كفروا وكف يا ربنا بأس الكافرين الكافرين الساحرين الساحرين الساخرين الساحرين الساخرين الساحرين الساخرين يا ربنا يا ربنا من الجن الظالمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ثعابين ثعابين وحيات ثعابين وحيات ثعابين وحيات ثعابين وحيات كف يا ربنا عنها كف عنها يا ربنا عنا أجمعين يا ربنا عن أهلها وعن المسلمين أجمعين يا ربنا بأس الذين كفروا يا الله يا الله يا الله يا الله ثعابين وحيات ثعابين وحيات وأسود ونمور وأسود ونمور تعابين وحيات وأسود ونمور وأنفس وأنفس فريدة زهيمة ظالمة ساحرة حاسدة يهودية يهودية ونصرانية وملحدة ومشركة وكافرة وظالمة الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عسى الله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا الله أكبر عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا يا ربنا يا ربنا كف يا ربنا بأسهم كف يا ربنا بأسهم وضرهم وشرهم يا ربنا يا ربنا وجنودهم وعقدهم ونفهم يا ربنا واستعانتهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كف عنها وعنا أجمعين كف عنها وعن أهلها يا رب العالمين بأس الذين كفروا بأس الظالمين بأس الظالمين بأس المجرمين المجرمين المجرمين المجرمين السحرة الظلمة الله أكبر عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا كف يا ربنا عنها وعنا أجمعين بأس الظالمين بأس الكافرين بأس الساحرين الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله أخرجهم يا ربنا أخرجهم نفقهم يا ربنا في الجسد نزقهم يا ربنا في الجسد اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا بطوعهم اخرجهم يا ربنا بقتلهم اخرجهم يا ربنا بطوعهم اخرجهم يا ربنا بقتلهم اخرجهم يا ربنا بطوعهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اكراها بقتلهم بقتلهم بعذاب بعذاب عظيم اليم بعذاب أليم عظيم يا ربنا مهين عليهم وفيهم الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس يا ربنا يا ربنا كف يا ربنا بأسهم عنها كف يا ربنا بأسهم عنهم كف يا ربنا بأسهم عنا أجمعين عسى الله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا كف يا ربنا بأسهم عنها، كف يا ربنا بأسهم، كف يا ربنا بأسهم، كف يا ربنا بأسهم، كف يا ربنا عقدهم، كف يا ربنا نفسهم، كف يا ربنا شرهم وظلمهم يا ربنا وضرهم يا ربنا وغلبتهم يا ربنا وقهرهم عليها عليها عليها وعلى أهلها يا ربنا يا ربنا وعلى المسلمين أجمعين يا مولانا. عسى الله عسى الله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. يا ربنا كف يا ربنا بأسهم عنها، كف يا ربنا بأسهم يا ربنا عن قلبها عن قلبها وصدرها عن قلبها وصدرها وبطنها عن قلبها عن قلبها عن قلبها عن قلبها عن قلبها عن الصمامات عن الصمامات والعضلات عن الصمامات والعضلات عن قلبها عن قلبها عن الشرايين والأوردة عن الشرايين والأوردة. يا ربنا يا ربنا كف يا ربنا بأسهم، كف يا ربنا بأسهم القتلة الظلمة الفجرة السحرة. يا ربنا يا ربنا الحسدة، كف يا ربنا بأسهم عن قلبها عن قلبها عن القلب عن القلب عن القلب عن القلب عن الصدر عن الصدر عن البطن عن البطن عن الفرج عن الفرج عن رحمها عن رحمها. يا ربنا وعن الرأس وعن العقل والإدراك، يا ربنا وعن الذهن وعن السمع والبصر. يا ربنا يا ربنا وعن القفا وعن الظهر وعن الدم والعظم وعن المفصل. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. يا ربنا يا ربنا كف يا ربنا بأسهم عنها وعنا أجمعين، كف يا ربنا بأسهم، كف يا ربنا بأسهم عن الرأس عن العقل عن المخ عن المخيط عن مراكز الإحساس وعن جمال الوجه وعن جمال الوجه وعن الشعر وعن جمال الشعر. يا ربنا يا ربنا وعن العقل الرجي والفكر السديد وعن الذاكرة القوية. يا ربنا وعن الفصاحة والبلاغة والبيان وعن الفصاحة والبلاغة والبيان وعن صبر جميل وعن صبر جميل وعن صبر جميل وعن الفصاحة والبيان والبلاغة. يا ربنا وعن الحظ والنصيب. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كف بأسهم عنها، كف البأس يا ربنا، كف بأس الذين كفروا. يا ربنا والحاسدين يا ربنا والحاقدين. يا ربنا يا ربنا كف بأسهم عنها، كف البأس يا ربنا، كف البأس يا ربنا، كف البأس يا ربنا، كف البأس يا ربنا عن الرأس عن الرأس والجسد عن العقل والمخ يا ربنا وعن بطنها وعن البطن البطن البطن البطن البطن وعن البطن وعن البطن وعن القفا والظهر وعن الدم والعظم والمفصل. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا كف يا ربنا البأس يا ربنا عن الراقي والمرقي عن الراقي والمرقي عن الراقي والمرقي. يا ربنا يا ربنا كف بأسا عظيما بينها وبين الرقية بينها وبين الرقية. يا ربنا يحجزونها يمنعونها يمنعون فضل الرقية عنها. يا ربنا يا ربنا يؤثرون عليها يصمون آذانها يصمون الآذان يصمون الآذان يصمون الآذان ويشتتون الفكر ويشتتون الفكر ويشتتون الفكر. يا ربنا يلهون العقل. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كف يا ربنا بأسهم. يا ربنا كف البأس يا ربنا، كف بأسا عظيما يا ربنا في الحصون في الحصون العظيمة في الحصون العظيمة كالجبال كالجبال الشاهقة بينها بين الرقية بينها بين القرآن بينها بين الأذان بينها بين الرقية بينها بين الرقية بينها بين الدعاء. يا ربنا على الصلبان على الصلبان على الصلبان على الصليب ونجمة الشيطان على الصليب على الصليب ونجمة الشيطان على نجمة الشيطان وعلى الصليب وعلى الصليب. يا ربنا يا ربنا كف يا ربنا بأسهم عنها، كف يا ربنا بأسهم عنها، كف البأس يا ربنا، كف البأس يا ربنا، كف البأس يا ربنا، كف البأس يا ربنا، كف البأس البأس البأس البأس بأس الظالمين، بأس الفاجرين، بأس السحرة، بأس المرادة، بأس العفاريت، المرادة والعفاريت وملوك الجن، كف يا ربنا بأس ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن وسلاطينهم وسلاطينهم تسلطوا عليها، تسلطوا عليها وملوكهم وملوكهم استحوذوا عليها، استولوا عليها. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. يا ربنا يا ربنا كف يا ربنا عنها البأس البأس من الظالمين البأس العظيم العظيم العظيم من الظالمين من الفاجرين من السحرة. يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن تخرجهم يا ربنا أجمعين. أخرج يا ربنا الظالمين أخرج يا ربنا الظالمين من أوليائك المتقين. اخرج يا ربنا السحرة اخرج يا ربنا عقدهم من اوليائك الصالحين. اخرج يا ربنا العقاده، اخرج يا ربنا العقاده من اوليائك الصالحين، اخرج يا ربنا الانفس، اخرج يا ربنا الانفس من اوليائك الصالحين، اخرج يا ربنا المسوس، اخرج يا ربنا المسوس، اخرج يا ربنا المساء من عبادك الصالحين، يا ربنا الحاضرين والغائبين، يا ربنا يا ربنا. الله اكبر الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون، الله أكبر الله أكبر وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. كف يا ربنا باسهم على الصدر بضيق شديد، على القلب بخوف شديد، على الفكر بتشويش، وعلى العقل بذهاب، وعلى الجسد بآلام، ويحزنون على الحزن والكآبة، وعلى النفسية يدمرونها، وعلى النفسية يهزونها، وعلى النفسية يدمرونها، وعلى الجسد يثقلون، اثقلوه بالأسحار والعقاد، اثقلوه بالأسحار والعقاد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، افتح يا ربنا مخارج الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والأنفس يا ربنا، والنظرات يا ربنا، والعقد يا ربنا، افتح يا ربنا مخارجها، ويسر يا ربنا خروجها، ثم السبيل يسر سيجعل الله بعد عسر يسرا، ثم السبيل يسر سيجعل الله بعد عسر يسرا. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. يا ربنا يا ربنا كف يا ربنا أيديهم عنها، كف يا ربنا أيديهم عنها، كف يا ربنا أنفسهم عنها، كف يا ربنا قتالهم عنها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كفهم يا ربنا، كف بأسهم يا ربنا وظلمهم وظلمهم وظلمهم عنها. يا ربنا يا ربنا. الله أكبر. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن عسى الله أن عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع، إن الله يدافع، يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يا ربنا يا ربنا اجعلنا مؤمنين يا ربنا ودافع عنا يا رب العالمين، اجعلنا مؤمنين يا ربنا ودافع عنا يا رب العالمين، اجعلنا مؤمنين يا ربنا ودافع عنا يا رب العالمين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. اكفها يا ربنا وكف عنها يا ربنا بأسهم، اكفهم يا ربنا وكف عنهم يا ربنا بأسهم، اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا وكف عنهم، وكف عنهم اجمعين يا ربنا بأسهم، بأسهم وضرهم، بأس الكافرين، بأس الساحرين، بأس الظالمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. كف عنها يا ربنا بأسهم، كف عنهم يا ربنا، اجمعين اجمعين يا ربنا بأس السحرة، بأس السحرة يا ربنا يا ربنا، كف عنها يا ربنا بأسا عظيما في بطنها نفخة، في بطنها نفخة، في بطنها، في بطنها شدة شدة شده ومدة، شده ومدة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، كف عنها يا ربنا بأس الكافرين الساحرين الحاسدين العائلين يا الله، على حسن جسم الوقامة، وعلى رشاقة، وعلى رشاقة، وعلى بلاغة، وعلى بلاغة، وعلى بلاغة، وعلى بلاغة، وعلى صبر جميل، وعلى بلاغة، وعلى حظ، وعلى حظ ونصيب، وعلى الجمال، وعلى الجمال، وعلى الجمال، وعلى الحسب والنسب، وعلى الحسب والنسب، وعلى الحسب والنسب. الله أكبر. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، الله أشد بأسا.

واجعل لنا يا ربنا عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا وأمنا وإيمانا وسلامة وإسلاما يا ربنا وقوة يا ربنا ومكننا يا ربنا من أعدائك وأعدائنا. اللهم مكنها يا ربنا ممن في جسدها يا ربنا بدعوة منها يا ربنا بدعوة منها يا ربنا بدعوة منها يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ومكننا أجمعين يا ربنا من الكافرين والظالمين والساهرين والساخرين يا ربنا ومن جنودهم يا ربنا ومن العيون يا ربنا وشياطينها ومن الحسدة والموكلين بها ومن الأنفس ومن العقد يا ربنا يا ربنا وأخيها كلها كلها كلها. بسم الله اللهم اذهب حرها بردها وصبها. بسم الله اللهم اذهب حرها بردها وصبها. بسم الله اللهم اذهب حرها بردها وصبها. بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين من سحر وحسد وعين ونظرة ومسي ونفس أنت وأهلك والمسلمين أجمعين. اللهم شفاء لا يغادر سقما حصنها وحصن أهلها يا ربنا وذويها حصنا أجمعين يا ربنا بحسنك الحصين المنيع المكين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.